قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. يعني أنها من أمر الله، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام لما حاضت في الحج، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنت آدم، فالمرأة لا تملك أقول أن تمنع الحيض من حيث الطبيعة والجبلة. يعني أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. طيب، قالوا من المسجد، أي وهو في المسجد، وهذا أيضا هذا اللفظ فيه دليل على جواز الصلاة على الخمرة وهي السجادة، وقد سبق لنا التفصيل في الحائل دون أعضاء السجود، وقلنا الحائل دون أعضاء السجود إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا جائز بالإجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والقميص، ومعلوم أن الإزار والقميص يحول دون الركبتين، وكان يلبس الخفين وصلى بالنعلين وهما يحولان دون مس أطراف القدمين لإيش؟ للأرض. إذا كان الحائل دون أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا جائز بالإجماع، وأما إذا كان لبقية الأعضاء فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل دون أعضاء السجود من أعضاء السجود، كما لو سجد على يديه أو عند السجود وضع يديه تحت ركبتيه فلا يصح السجود. والقسم الثاني أن يكون الحائل دون أعضاء السجود أن يكون الحائل متصلا بالمصلي وليس من أعضاء سجوده، كما لو سجد على عمامته أو طرف ثوبه، يعني عندما أراد أن يسجد مثل وضع قطرته فسجد أو وضع طرف ثوبه وسجد، فهذا إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كما في حديث أنس كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فسجد عليه. القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، فهذا كالخمرة التي هي السجادة فهذا لا بأس به، لكن قال العلماء يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يكون متشبها بالرافضة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. طيب، قالوا وأتعرق العرق وأنا حائض، المراد به العظم الذي عليه بقية من لحم، ومنه قوله لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو ملمتين، المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهذا دليل على شدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وفيه ما تقدم من طهارة سؤر الحائض وبقية بدنها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم، فيها أيضا دليل على جواز قراءة القرآن حال الاضطجاع وحال الاتكاء، ويدل لذلك عموم قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفيه أيضا دليل على جواز قراءة القرآن حال اتكائه في حجر الحائض، ولو كانت متصفة بوصف يمنع من الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء، هذا أمر والمراد به الإرشاد والإباحة، إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وقوله قبل الآية قال: فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض الأول المراد به الدم، يسألونك عن المحيض أي دم الحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الثاني المراد به زمن الحيض، أي اعتزلوا النساء زمن الحيض. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه اليهود من التشدد، بيان ما كان عليه اليهود من التشدد، وقد كانوا يتشددون في أمور منها النجاسات، فكان أحدهم إذا أصابه النجاسة كان أحدهم إذا أصابت النجاسة ثوبه قطعه، ولا يرون أن النجاسة تطهر بالتطهير، على عكس النصارى الذين لا يبالون بالنجاسات. فجاءت هذه الشريعة وسطا. انظر الآن، اليهود إذا أصابت النجاسة موضعا أو ثوبا قرضه بالمقراض ويرون أنه لا يمكن أن يطهر، والنصارى لا يبالون بذلك. هذه الشريعة جاءت بالأمر بتطهير النجاسة وأنها تطهر. أيضا من الأمور التي صارت هذه الشريعة وسطا القتل، كان القتل للقاتل حتما في شريعة اليهود، فمن قتل قتل ولا عفو. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قبلها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم قال: وكتبنا عليهم فيها. أما النصارى فكان العفو حتما ولا قصاص. فهذه الشريعة جاءت وسطا، حيث خير الولي بين القصاص وبين الدية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نزول القرآن على نوعين، ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والسببي ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. وفيه أيضا دليل على جواز مباشرة الحائض وجماعها إلا النكاح. ومنها أيضا مشروعية الهدية ومشروعية قبولها بقوله فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنهما لم يجد لأنه لم يجد عليهما. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا شعر أن في قلب أخيه شيئا عليه فإنه يحاول أن يزيل ما يجده عليه إما بكلام أو هدية أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب المذي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن أبي الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب. طيب، يقول: باب المذي. المذي هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه. واعلم أن الخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: المني والمذي والودي والبول. أما الأول وهو المني فحكمه أنه طاهر، والمني هو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون خروجه دفقا وله علامات. العلامة الأولى أنه يخرج دفقا، والعلامة الثانية أنه يعقبه فتور في البدن، والعلامة الثالثة من حيث الرائحة، فإن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع، وإن كان يابسا فكرائحة البيض. وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل. إذن المني حكمه أنه طاهر وموجب للغسل. الثاني المذي، وقد تقدم أنه ماء أبيض رقيق لزج يخرج من غير دفق ولا إحساس بخروجه، يخرج عند الشهوة أو عند اشتداد الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه. وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين، لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنضح كما سيأتي. الثالث الودي، وهو سائل لزج رقيق يخرج من الإنسان عند حمل الأشياء الثقيلة أو عند اشتداد البرد أحيانا، وليس في جميع الناس، في بعضهم دون بعض. وحكمه حكم البول، أنه نجس ويجب غسله. والرابع البول وهو معروف. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة أي كثير الإمذاء. وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن ابنته تحته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة تحت علي رضي الله عنه، فأمرت المقداد. وإنما أمر المقداد لأنه كان معه، كان يتناوبان على أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، ولا سيما ما يهمهم في أمور دينهم وعباداتهم، ومنها أيضا أنه لا ينبغي للرجل أن يذكر عند أهل زوجته ما يتعلق بالنكاح والشهوة، وأن هذا مما يخالف الأدب والمروءة، لأن علي رضي الله عنه لم يذكر ذلك. أفهمتم؟ فهذا يدل على أن الزوج ليس من الأدب أن يذكر عند أهل زوجته ما يتعلق بالفروج ونحوها، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا.